لرب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وبعد لماذا نرجو الله لماذا نرجو الله تبارك وتعالى؟ للجواب على هذا السؤال نجيب بسؤال آخر، ولماذا لا نرجو الله؟ ولماذا لا نرجو الملك جل جلاله؟ وهو سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نرجوه. الله جل وعلا أمرنا وأوجب علينا أن نرجوه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان حسن الظن بالله من حسن العبادة. إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فالرجاء أمر من الله تبارك وتعالى وأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الله جل وعلا مثوبة الرجاء الذي بينا كنهه والذي فرقنا بينه وبين التمني على الله، وأن الرجاء يكون بعمل وبذل وجهد، وأن أهل الرجاء هم أهل الجهاد وأهل الاجتهاد وأهل العمل وأهل البذل. هؤلاء الذين يرجون الله جل وعلا، الله جل وعلا جعل مثوبتهم أنه سبحانه وتعالى يحقق لهم ما أرادوا. قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي القدسي الصحيح، قال الله: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله، أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله. هل تظن بربك المغفرة الرحمة الرأفة الرزق فهو لك، وإن شرا فله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدق رجاءه في الله تبارك وتعالى في موقف اقترب منه المشركون، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يقول له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نعم، فصدق الرجاء وأينما يكون رجاء ويصدق في الله تبارك وتعالى تكون المثوبة أن يمن الله تبارك وتعالى عليك بالاستجابة. ها هم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وصدق رجاؤهم وصدقت توبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. جاءت التوبة من الله وجاءت الاستجابة من الله جل وعلا، فلماذا لا نرجو الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا نرجو الله تبارك وتعالى ولا يقدر على رفع البلاء وكشف الضر وإجابة الدعاء إلا هو جل جلاله؟ أليس الله بكاف عبده؟ ليس لها من دون الله كشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض وإله مع الله؟ قال الله جل وعلا عن أهل التقوى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ليه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ من يغفر ذنبك إلا الله؟ من يقبل توبتك إلا الله؟ من يرحمك إلا الله؟ من يستر عيبك إلا الله؟ من يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى؟ فلماذا لا نرجو الله؟ لماذا لا نرجو الله وقد فتح الله جل وعلا لنا باب الرجاء وباب التوبة وباب الأوبة؟ قال جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن من حديث صفوان بن عسال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أمل أن أذكرك بهذا الحديث الذي عرفته مؤخرا. قال النبي: إن من قبل المغرب لبابا مسيرة عرضه 40 سنة أو 70 عاما، فتح الله جل وعلا للتوبة يوم خلق الله السماوات والأرض. لا يخلق الله جل وعلا حتى تطلع الشمس منه. فلماذا لا نرجو الله؟ لماذا لا نرجو الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء؟ قال جل جلاله: ورحمتي وسعت كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزءا، جعل الله الرحمة 100 جزءا، أنزل جزءا واحدا وأمسك عنده 99 جزءا، فمن هذا الجزء يتراحم الخلائق جميعا حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. هذا كله من رحمة الله. فلماذا لا نرجو الله؟ لماذا لا نرجو الله؟ لأن اليأس حرام. اليأس من رحمة الله تبارك وتعالى حرام. فما هو اليأس من رحمة الله؟ وماذا نصنع مع المُيأسين؟ وما هو عظم ذنب اليأس من رحمة الله؟ هذا ما نتعرف عليه في اللقاء القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا. السلام عليكم ورحمة الله.